يصادفني إذا أخطو خطأ والأرض عندي يستوي منها البصائط والحفر منها البصائط والحفر عكازتي يا ناظري هل في جماد من نظر يجري الصغار ويلعبون ويرتعون ولا ضرر وأنا ضرير قاعد في عطر داري مستقر الله يلطف بي ويصرف ما أقاسي من كدر ما أقاسي من كدر مشكل الباري علام الأخبار من كل جباري يا حارب الملة المشكل الباري علام الأخبار من كل جباري يا حارب الملة والدين ما يهزم واللي فجر زمزم والعيش ما يلزم كان به ذلة والدين ما يهزم واللي فجر زمزم والعيش ما يلزم إن كان به ذلة إن كان به ذلة المشكل الباري علام الأخبار من كل جباري يا حارب الملة المشكل الباري علام الأخبار من كل جباري يا حارب الملة آه وسيوفنا تلمع نغماتنا المدفع تكبيرنا يسمع والباغي الذلة وسيوفنا تلمع نغماتنا المدفع تكبيرنا يسمع والباغي الذلة والباغي الذلة المشكل الباري علام الأخبار من كل جباري يا حارب الملة المشكل الباري علام الأخبار من كل جباري يا حارب الملة بالدعوه رجالي تبذله الغالي بالدعوه رجالي تبذله الغالي المال وعيالي والنفس ترخص له المال وعيالي والنفس ترخص له والنفس ترخص له نهر القدر جاري يا خوي يا جاري اصبر على الجري من ربنا كله نهر القدر جاري يا خوي يا جاري اصبر على الجري من ربنا كله من ربنا كله المشكل الباري علام الأخبار من كل جباري يا حارب الملة المشكل الباري علام الأخبار من كل جباري يا حارب الملة النور تدفق من فينا إذ أشرق وجه أمانينا والبحر أضاء بلؤلؤه أحروف البوح زهت فينا النور تدفق من فينا إذ أشرق وجه أمانينا والبحر أضاء بلؤلؤه أحروف البوح زهت فينا جدنا بحروف مثقلة بهموم تجري مآقينا جئنا بجراح متعبة ذكرى ومآس تشجينا ذكرى ومآس تشجينا صغنا أبياتا من أمل فدروب العزم تحيينا بحر للخير يقدمنا لحروف الصدق يملينا صغنا أبياتا من أمل فدروب العزم تحيينا بحر للخير يقدمنا لحروف الصدق يملينا بحر بالحب شواطئه رسمت فترنم حدينا بالشوق نجدف مركبه بالود نشدد أيدينا نسمو بالحرف وننشده فمكان العز معالينا أنا مسلم وأقولها ملء الفؤاد وفي حنايا الأضلعين أنا مسلم بيني وبين الله صدق محبة وتضرع أنا مسلم ولغير ربي خالقي لم أركع أنا مسلم بقولها ما ذل قومي بأصقعي أنا مسلم وسماؤنا والأرض تذكر أحمدا والشافعي أنا مسلم وكتابه وهدى رسوله مرجعي أي أمتي هيا انهضي نطف الطغاة بقدسنا فلتردعي وأريهم منك الثبات وقوة وتجمعي إن الإله بنصره وعدا الشباب وما سمعت بأمة رفعت بفيض الأدمع وما بصرت جماعة مالوا كما الرجل العمي ما بالهم وهم الحياة حجارة وهل تعي لكنما نحن الهداة المهتدون بإذن خالق مرتعي أنا مسلم أنا خادم لك أمتي قلمي لساني ومدفعي أنا مسلم وأقولها ملء الفؤاد وفي حنايا الأضلع أنا مسلم أنا خادم لك أمتي قلمي لساني ومدفعي أنا مسلم وأقولها ملء الفؤاد وفي حنايا الأضلع أنا مسلم

رفعت كفي راجيا لا تطردني يا مجيب إني لمنطرح ببابك هل لي سواك لدى المهالك إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك يا ربي بالأحمال جئت وأنا أخت رحلي وانثنيت في ذلة أرجو الرضا فأخذ ذنوبا وما جنيت من ذا يجيب دعائي إلاك أنت رجائي فإذا اطرحت فحسرتي وكربتي وشقائي إني لمنطرح ببابك هل لي سواك لدى المهالك إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك من بحر جودك أرشف أرشف بباب قدسك أشرف فاقبل دعائي خالقي إني نصب مذنف واختم حياتي بالرضا واعف القبيح وما مضى واجعل مالي جنة واجرني من حر اللظى إني لمنطرح ببابك هل لي سواك لدى المهالك إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى ما بين آيات الكتاب أراك قل لي بربك كيف كان علاك قل للعوالم كيف ذقت سعادة قد جاوزت في الرفعة الأفلاك ما بين آيات الكتاب أراك قل لي بربك كيف كان علاك قل للعوالم كيف ذقت سعادة قد جاوزت في الرفعة الأفلاك اتلوا كتاب الله في أفيائه شمس الفلاح منيرة دنياك تسمو بروحك للثريا ترتجي أعلى المراتب ساميا بهداك أعلى المراتب ساميا بهداك لم تلتفت وإن التفت فغاية قدسية تبني بها أخراك لتيأسا إن طال دربك صاحبي واستمسكا بحبال من سواك واستمسكا بحبال من سواك وارتق الجوزة فما حق لها يا صاحبي دار الحصاد الرزان استرسلي أذقا إن التألق درب ضل ممشاكي دار الجمال التي بالخير قد بلغت تلك السماء إليك الود يلقاك دار الحصاد الرزان استرسلي أذقا إن التألق درب ضل ممشاك دار الجمال التي بالخير قد بلغت تلك السماء إليك الود يلقاك فضل الإله علي اليوم يغدقني لما بذلت بمن قد جاء يرعاك شكرا أسوق وحبا لا انقطاع له ودا أحبر إن القلب يهواك ما زلت أذكر أياما لنا برقات بالحسن منك وذاك المجد مرقاك ألفيت فعلا به الأيام قد نشرت عطر الجمال ونوما فيه رياك في كل حين سأدعو خالقي صمدا أن يحتويك بما بالنور يغشاك دار الحصان الغزال اليوم قصتنا حب يدوم ولن يمحوه فرقاك في كل حين سأدعو خالقي صمدا أن يحتويك بما بالنور يغشاك دار الحصان الرزان اليوم قصتنا حب يدوم و